السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جنبنا الله وإياكم البدعة والضلالة والنار، كما نسأله سبحانه الهداية والإخلاص والقبول والجنة. أيها الإخوة الكرام، ما زال الحديث موصولا بفضل الله تبارك وتعالى بهذه السلسلة، سلسلة الآداب الإسلامية. وقد تحدثت إليكم في الدرس الماضي عن الآداب المتعلقة بالتخاطب أو بالكلام والحديث، فالواحد منا لا يخلو من كلام مع أخيه، ومن كلام مع عموم الناس، وحينئذ فهناك آداب على المسلم أن يتحلى بها. والليلة إن شاء الله تعالى أتحدث إليكم عن أدب عظيم من آداب الإسلام، وهو أدب تنبثق منه آداب كثيرة. هذا الأدب هو أدب الزيارة، أدب الزيارة. والواحد فينا لا يخلو من زيارة لقريبه أو صديقه أو حبيبه وما أشبه ذلك، فإذا زاره فما الذي عليه أن يقوم به؟ وما الآداب التي عليه أن يتحلى بها؟ الواحد فينا لن يمكث في بيته طيلة الوقت، سيخرج من بيته ويخرج إلى عمله، ثم ماذا؟ ربما ذهب إلى فلان، وربما ذهب إلى فلان. فإذا أراد أن يذهب إلى شخص من الأشخاص، هل هناك آداب على المسلم أن يتحلى بها في زيارته، قبل زيارته، وفي أثناء زيارته، وما أشبه ذلك؟ الجواب نعم. وهل ترك الإسلام شيئا فيه خير لنا إلا وبينه لنا؟ إن هذا الدين دين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ففي الزيارة آداب. يعني ما يظن ظان، لا يظن ظان أن دين الإسلام مقصور على الصلاة والصيام والحج وما إلى ذلك فحسب. الإسلام يشمل جميع أمور الحياة. ما في الحياة من شيء فيه صلاح وفيه خير إلا وبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من شيء فيه شر إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه صلوات الله وتسليماته عليه. وأداب الزيارة تنبثق عنها آداب كثيرة، إذ المزور على أنواع. المزور على أنواع، الذي تزوره على أنواع، قد يكون قريبا لك وقد لا يكون قريبا. فإذا كان قريبا فهناك آداب تتأكد في حقه أكثر من غيره، هذا من جهة. كذلك المزور قد يكون مريضا وقد يكون صحيحا، يعني الذي تقوم بزيارته قد تزوره وهو صحيح، وقد تزوره وهو مريض، فهذا له آداب وهذا له آداب. إذن الزيارة ينبثق عنها، أو آداب الزيارة ينبثق عنها عدة آداب. لعلنا نعرض بإذن الله تعالى في هذه الليلة إلى آداب الزيارة بصفة عامة، وإلى بعض الأنواع منها كآداب عيادة المريض، كآداب عيادة المريض. نسأل الله جل وعلا أن يشفي مرضى المسلمين. أيها الإخوة الكرام، في بداية الأمر علينا أن نعلم أن الزيارة لها شأن عظيم في الإسلام ولها مكانة كبيرة، والزيارة مرغب فيها، فهي في الجملة مستحبة. الزيارة في الجملة مستحبة، يثاب الإنسان عليها. وعلى ذلك فحري بك إذا زرت أخا لك أو إذا زرت صديقا أو قريبا أن تحتسب في زيارتك وجه الله سبحانه، وأن ترجو الثواب من الله سبحانه وتعالى. هل تشعر بذلك؟ لو نظرت إلى واقعنا العملي، الذي يأتي للصلاة يأتي يصلي لله، خلاص كلام واضح. طيب، من منا يفكر إذا أراد أن يزور شخصا أن يزوره لله؟ هذا مفتقد عند الكثيرين. إذن علينا أن نجدد النية في الزيارة، هذا أول أمر، أول أدب، تجديد النية في الزيارة. ماذا نقصد بزيارتنا؟ نقصد بذلك وجه الله سبحانه، نريد الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يعارضه ما تقصده من مقاصد عاجلة، لأن المقصد الأسمى هو ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. يعني أنت ذاهب من باب تطيب خاطره، ومن باب إدخال السرور عليه، أو من باب إزالة شيء من غمته أو من كربته، كل هذا ليس بضائرك، لأن هذا أيضا من المطالب الشرعية. والإنسان يثاب إذا فرج عن أخيه كربة، أو إذا أدخل على قلب أخيه المسلم سرورا. إذن في البداية ننوي بذلك الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. إذن تكون الزيارة لله، ما أجمل أن تعود الزيارة في الله، مش زيارة من أجل المصالح فقط، يعني ذاهب من أجل مصلحة. ما نقول إن لو واحد ذهب لشخص من أجل أن يقضي له حاجة إنه حرام، ليس بحرام، ما قلنا إنه حرام. يعني واحد رايح لواحد زيارة عشان يقضي له مصلحة، ده جائز ولا مش جائز؟ جائز. لكن إحنا بنقول الزيارة الأكمل، الزيارة الأجمل، الزيارة الأتم، الزيارة التي فيها ثواب، التي فيها أجر، التي تكون قربة إلى الله سبحانه وتعالى. ما أجمل أن تكون الزيارة في الله ولله عز وجل. يبقى أنت تزور أخاك لله، تزور أخاك في الله تبارك وتعالى. وقد جاءت أدلة كثيرة ونصوص عديدة تدل على فضل ذلك. فمن ذلك ما ثبت في صحيح الإمام مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن رجلا زار أخا له في الله، فأرصد الله عز وجل له ملكا في درجته أو مدرجته، يعني في الطريق. رجل يزور أخا له في قرية من القرى، فأرصد الله عز وجل له ملكا يقف في طريقه، يعني يقف في وسط أو عنده في الطريق وهو يمر عليه، فقال له: إلى ما تذهب؟ فقال: إلى فلان، أزوره في الله. فقال له: هل لك من حاجة تربها عليه؟ أنت في شيء تريد أن تصلحه؟ علاقات تريد أن توطدها أن توثقها؟ فقال له: لا، ما فعلت ذلك إلا حبا فيه أو حبا في الله. فقال له: فإن الله قد أرسلني إليك بأنه يحبك، أو بأنه قد أحبك لحبك له في الله عز وجل. أرسل الله ملكا إلى هذا الزائر الذي يزور أخاه في الله من أجل أن يعلمه أن الله قد أحبه. يبقى إذن من فضائل الزيارة في الله نيل حب الله، ومن منا يستغني عن ذلك؟ لا أحد. يبقى كلنا يحب هذا الفضل. يبقى أنت إذا زرت رجلا في الله يكون هذا سببا في حب الله لك. إذا أحببته في الله أحبك الله جل وعلا فيه، أحبك الله عز وجل من أجل ذلك. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. من زار، وهذا عند البخاري في الأدب المفرد، من زار أخا في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. هذا فضل، فضل عظيم للذي يزور أخاه في الله. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد أخاه، واللفظ عام فيدخل فيه عيادة المريض وإن كان هذا داخلا بالدرجة الأولى لتكررها، وأيضا الزيارة، لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. جناها الثمر، يعني أنت لما تروح كأنك بتجني من الإيه؟ من ثمر الجنة، تجني من ثمر الجنة. وهذا في صحيح الإمام مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه. فالتزاور في الله له فضله. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما عند أحمد وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: حقت محبتي، وفي لفظ: وجبت محبتي للمتجالسين في والمتزاورين في والمتبادلين في. وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتبادلين في. بينهم تباذل، بذل وأخذ، ويعطي أحدهم أخاه من أجل الله. وجبت محبتي، والشاهد: وجبت محبتي للمتزاورين في، يعني الذي يزور أخاه في الله ولله، هذا يوجب له محبة الله سبحانه وتعالى. إذن غنيمة عظيمة وأجر كبير إذا زرت أخاك في الله تبارك وتعالى. فما أجمل هذا العمل، قربة يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. فكم يغفل كثير من الناس عن هذا الغيب، عن هذا الخير. وبعض الناس يكون لديه أوقات فارغة وأوقات يقضيها في العبث واللهو واللغو، وجدير به أن يذهب إلى إخوانه يزورهم في الله، يتفقد أحوالهم وينظر إلى أحوالهم، فيسمع منهم خيرا ويسمعون منه خيرا، يزداد طاعة إلى الله، طاعة لله، ويزدادون طاعة لله تبارك وتعالى. هذا كله من فضل الزيارة في الله تبارك وتعالى. وأيضا هذه الزيارة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوم بها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزور بعض أصحابه فحسب، بل كان عليه الصلاة والسلام يكثر من زيارة بعض أصحابه من أولئك الذين كان يخصهم بمزيد من العناية لما لهم من كبير فضل ورجاحة عقل وما إلى ذلك. ينظر فيما يقولون، يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلمون منه. فعائشة رضي الله عنها تقول كما في الصحيح: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم تمر أو لم يمر علينا يوم إلا ويأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة وعشية. كل يوم النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم، يزور أبا بكر الصديق رضي الله عنه في الصباح وفي العشي، في الصباح وفي المساء. يبقى كم مرة؟ مرتين. وفين؟ في اليوم. يزور من؟ أبا بكر الصديق رضي الله عنه. إذن الإكثار من الزيارة إذا كان لذوي الفضل وللحاجة إلى ذلك، أو لما في ذلك من الخير الذي يعم الزائر أو المزور، لا بأس بذلك، بل هو حسن. النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم يقوم على أمر المسلمين، يصلح أحوالهم وشؤونهم. من الناس من لا يكون على الإسلام ثم يدخل في الإسلام، وهناك أقوام يحتاجون إلى الدعوة، وآخرون بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم حروب. الرسول صلى الله عليه وسلم يجالس أصحابه، يجالسه أصحابه، لما؟ يسمع منهم، يستشيرهم، يشيرون عليه: ماذا أصنع؟ ماذا نصنع؟ كيف ننشر الدعوة؟ كيف نقيم دين الله عز وجل في أرضه؟ كل هذا كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا تتعجب أن أقام الله عز وجل هذا الدين وأن أقام هذه الأمة المباركة في هذا الوقت المعدود بسبب تلك الخيرات والبركات بعد فضل الله سبحانه وتعالى، وهو من فضله بسبب هذه الجهود المباركة، بسبب هذه الجهود المباركة وتلك الزيارات والجلسات وما إلى ذلك. يزوره النبي صلى الله عليه وسلم صباحا وعشاء، في الصباح وفي المساء. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لما ذكر البخاري هذا الحديث وذكره في الزيارة، في كتاب الزيارة، وهل يزور الرجل غيره يعني صباحا ومساء أكثر من مرة، قال كأنه يشير بتلك الترجمة إلى ضعف الحديث الوارد زر غبا تزدد حبا، زر غبا تزدد حبا، يعني هو لك زر غبا يعني ما تتألش، زر غبا يعني من الحين للحين تزدد حبا، لما كل ما تكتر خلاص يعني مللنا سأمنا. فيقول البخاري كأنه يضعف هذا الحديث، وله طرق لا يسلم واحد منها من مقال. ولا شك أن الأمر يختلف باختلاف الحال، يعني واحد ما تربطك به علاقة وثيقة، لو قالك كل يوم ممكن يجري من الإنسان ما لا تحمد عقباه، يعني خلاص يعني كأنه يقول له خفف، أليس كذلك؟ لكن زيارة الحبيب تزيد قربا، تزيد قربا لا تزيد بعدا، يعني زيارة الحبيب لحبيبه تزيد من المودة، وهذا في الحقيقة واقع. يعني ترى الأخ الذي يحب أخاه، صحيح أن المحبة ثابتة، لكن لا شك أن تكرار الزيارات يوثق المودة. ليه؟ أنت ممكن تغفل عنه أيام ويغفل عنك أياما، صح ولا لا؟ وبعد فترة تفاجأ أن أخاك مرض وأنه قد عاده غيرك وأنت القريب منه حبيبه، لم تعرف بذلك وعوفي وأنت ما تشعر، وابتلي في مصيبة وكان يحتاج إلى من يقف بجواره وأنت ما تشعر، بخلاف الأخ الذي لديه قرابة أو صلة وثيقة بأخيه، لا شك أن هذا يزيده قربا منه بفضل الله تبارك وتعالى. لكن على كل، كل بحسبه، كل بحسب. من الناس من تكفي، من الناس من تكفي زيارته مرة كل فترة، فترة قصيرة طويلة من الحين إلى الحين عن طريق الاتصال الهاتفي أو ما أشبه ذلك، ولكن هذا أيضا لا يغني عن الزيارة الفعلية. لكن من الناس من إذا زادت زيارته كان هذا خيرا وبركة، لا سيما من كان ناصحا أمينا ومن كان معروفا بالخير والفضل، والله تعالى أعلم. كذلك أيها الإخوة الكرام، هذا يدل على مكانة الزيارة وأنها من سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، الزائر إذا أراد أن يزور، إذا أراد أن يزور أخاه أو قريبه أو صديقه، فماذا يصنع ابتداء؟ أولا قلنا تجديد النية، يبقى الأول يحتسب هذه النية إن يريد بذلك وجه الله تبارك وتعالى، وأيضا كما قلت إدخال السرور على أخيه، هذه نية طيبة يؤجر عليه، يعني تقول أنا إذا ذهبت أدخلت عليه السرور، كذلك أتفقد حاله، هذه فيها نية طيبة. فمن أحب الأعمال إلى الله أن إدخال سرور أو سرور تدخله على قلبي مسلم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وكذلك أن تقضي له حاجته، أو أن تسعى في تفريج كربته، أو أن تتفقد أولاده، أولاد عمينه وما أشبه، كل هذا طيب يدخل عليهم السرور، أولاده سيرون أناسا صالحين لا يرون إلا أباهم فقط، لا يرون غيره أيضا من أناس صالحين يحبون الجو الإيماني ويحبون الناس الصالحين، كل هذا من الفوائد بفضل الله تبارك وتعالى. يجدد النية أو يصلح النية، هذا شيء. الأمر الثاني يراعي الأوقات المناسبة، يراعي الأوقات المناسبة، ما كل وقت يصلح للزيارة عند الناس. نعم، من الناحية الشرعية إذا أذن المزور في زيارته في أي وقت فإن الشرع لا يمنعك من ذلك، ما دام أن هذا لا يهتك عرضا ولا يكشف عورة وما إلى ذلك. لكن هناك ضوابط عامة عليك أن تراعي ظروف الناس. يبقى أنت مش تقول خلاص أنا سمعت بقى أن الزيارة طيبة وتاخد بعضك كده على طول وتقول إيه الزيارة، الزيارة يا مسلمون. يبقى الزيارة لها أوقات مناسبة تراعي هذه الأوقات. ومن هذا ما ذكر الله جل وعلا في آداب الاستئذان، وسيأتي إن شاء الله تعالى لقاء مستقل نتحدث فيه عن آداب الاستئذان، لأن هذا متعلق أيضا بالزيارة. لكن آداب الاستئذان منها ما يتعلق بالزائر، ومنها ما يتعلق بمن في البيت، الأطفال ماذا يصنعون مع آبائهم، وما أحكام الاستئذان، هذا سيأتي إن شاء الله. لكن مما ذكر الله: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض. فالله عز وجل ذكر 3 أوقات، هذه الأوقات 3 لا يدخل فيها الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم بدون استئذان. تعلم الطفل الذي إذا بلغ، الطفل إذا بلغ وجب عليه أن يستأذن في كل وقت. الولد البالغ قبل ما يدخل عليك الباب، يدخل عليك الحجر، لابد أن يستأذن. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، يعني في كل وقت. طيب الطفل الصغير لو أنت قلت له استأذن في كل وقت، وعلى طول محتاج إليك، كل شوية محتاج تعالى يا أبي مش عارف الولع عمل فيه كذا، فأنت تحتاج إليه تطمئن عليه ويحتاج إليك أيضا. طوافون عليكم، يعني في كثرة تطواف. فمن رحمة الله عز وجل أن رخص لهؤلاء في الدخول في كل وقت. الولد يخش عليك في أي وقت وإن لم يستأذن، الولد طفل، إلا في 3 أوقات، مع أنه طفل لكن تعلمه، إيه هي؟ فين؟ من قبل صلاة الفجر بالليل، قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وقت القيلولة، أو على قول عدد من أهل العلم وقت الظهيرة، وقت ما يحتاج الإنسان إلى نوم وإلى تخفف من ثيابه، ومن بعد صلاة العشاء، هذا هو الوقت الثالث. هذه الأوقات صحيح أنها تتعلق بالأطفال، لكن هذا يستفاد منه ماذا؟ أن هذه الأوقات أوقات راحة الناس في العموم، صح ولا لا؟ في الغالب بعد الظهر جاي من الشغل هبطان تعبان عاوز يريح، يريد أن يستريح. بعد صلاة العشاء يريد أن يستريح كذلك، قبل صلاة الفجر يريد أن يستريح. إذن عليك أن تراعي هذه الأمور فتتجنب الأوقات غير المناسبة، الوقت الغير مناسب ما تزور فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم أيضا في الدرس الماضي كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، كان يكره النوم قبل العشاء لأنه ينام قبل العشاء ممكن يضيع صلاة العشاء، والحديث بعدها يعني بلاش الكلام بعد العشاء، كثرة الكلام بعد العشاء ممكن ينام متأخرا لا يصلي صلاة الفجر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ربما وقع في معاصي وما أشبه ذلك، اللهم إلا إذا كان لفائدة، كأن يكون هذا من أجل العلم أو من أجل قضاء حاجة مسلم أو من أجل إصلاح بين الناس وما أشبه ذلك. لكن في الوضع الطبيعي، الوضع العام، ما تكون الزيارات في هذه الأوقات قدر المستطاع. لكن إذا ناسب أن يكون أو أن تكون الزيارة في وقت من هذه الأوقات، إذا ناسب وقت من هذه الأوقات الزيارة لشخص من الأشخاص وكان هذا بعلم فلا تثريب ولا حرج. يعني واحد قال لك والله أنا طول النهار مشغول ويريد عاوز تزورني، تعال تفضل بس بعد صلاة العشاء، وهذا بيحدث الآن في هذه الظروف. إذن هو اللي أذن ولا ما أذن؟ أذن خلاص، يبقى هو الذي أذن لك في ذلك، فإحنا إذن لا حرج عليك ولا تثريب. كما يجري في كثير من الأحيان مثلا يجتمع قوم من الناس يريدون حل مشكلة، يريدون فض نزاع أو حل مشكلة، فهذا عنده عمل العصر وهذا عنده عمل الصبح وهذا عنده عمل، فيجتمع الجميع في الغالب يقولون بعد العشاء إذا كان هذا باتفاق سابق وكان الأمر مناسبا للجميع فلا حرج في ذلك ولا يكون هذا محذورا، والله تعالى أعلم. لكن ما تجعل هذا ديدنك، ما تجعل هذا ديدنك، وإذا زار بعد العشاء فيبكر، لكن مش نص الليل لو واحد يطرق عليك الباب الساعة 12 بالليل أو 1 بالليل وهو طلع الشغل من الساعة 7 الصبح أو من الساعة 8، طيب جاي 12 ماذا يصنع هو 12 أو الساعة 11؟ يعني هذا إما أن يكون نائما وإما أن يكون مصليا وإما أن يكون مع أهله أو مع أولاده الذين ما جلس معهم بالنهار، فلهم حق كما لغيرهم حق، فهذا على المسلم أن يراعيه، هذا على المسلم أن يراعيه. وإذا تمكن، وأيضا مما يدل على هذا أن النبي صلوات الله وتسليماته عليه يوم الهجرة، يوم الهجرة أتى إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه متى؟ في نحر الظهيرة، في وقت لم يكن يجيء فيه. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه تعجب ما جاء به في هذا الوقت إلا عمر. الرسول صلى الله عليه وسلم يجي وقت الظهيرة، عمر ما جاله وقت الظهيرة، مع أنه يجيله كل يوم، لكن ما في يوم يأتي وقت الظهيرة، ده وقت القيلول، لكن في اليوم ده أتى في وقت القيلول. ليه؟ لأنه أذن له في الهجرة، وده وقت قيلولة الناس، يبقى ممكن إيه ينطلقان بفضل الله تبارك وتعالى. الشاهد من ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه تعجب في البداية، ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى في هذا الوقت يبقى أتاه من أجل أمر إيه مهم. وهذا يعني أيضا أن الإنسان قد يذهب في وقت وإن لم يبدو مناسبا لكنه يذهب في الوقت لأهميته، يعني في أهمية قصوى، واحد خلاص يعني هيصب ضرر شديد، فانت بلغك هتستنى تقول الصبح، بس الصبح ممكن تحصل مصيبة سلمنا الله إياك، فتروح له في الوقت يا فلان تعال عشان ندرك هذا الأمر، يبقى هذا من أجل إيه؟ من أجل مصلحة راجحة، فحينئذ لا بأس بهذا، والله تبارك وتعالى أعلم. طيب هذا بالنسبة لهذه المسألة. مما يتعلق بذلك أيضا إخوتي الكرام الاستئذان، والاستئذان قد يكون مسبقا بأن تعلمه مسبقا، إن شاء الله أنا سأتيك يوم الاثنين، سأتيك يوم الأربعاء، يوم الخميس مقدمة، سأتيك بعد المغرب، سأتيك بعد العصر، يبقى هذا حسن. وقد ذكر بعض العلماء أنه المراد بالاستئناس في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، قال بعضهم الاستئناس بمعنى الاستئذان، وقال آخرون هو أمر فوق الاستئذان، استئذان وزيادة، قال حتى تستأنسوا يعني تشعر بالأنس. ولذلك في غالب الأمر أيضا في بعض الأحيان حينما تعلم مسبقا أن فلانا يأتيك تكون على أتم الاستعداد وأنت تذهب إليه وتعلم أنه ينتظر، فيكون الأمر كاملا وتاما. ولكن هذا ليس بشرط، هذا ليس بشرط، لأنك لن تدخل بيته حتى تستأذن عليه. والاستئذان كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فإن أذن له وإلا فليرجع. يبقى أنت تطرق الباب مرة وانتظر، وانت تعمل الثلاثة بعدين تقول انه لسه ما سمعش، خلاص يبقى انت من البداية ايه قسم العمل، يعني واضح المسألة. طيب استأذن مرة، المرة الثانية، المرة الثالثة ينصرف راشدا. لكن واحد واقف امام الباب يعني لابد ان يخرج، اما ان تخرجه واما ان يكسر الباب، ما هكذا. يبقى هو طرق مرة، مرة ثانية، ثالثة، ينصرف. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وقد كان بعض السلف رحمه الله يقول وددت أن أذهب إلى بيت رجل فيقول لي ارجع حتى أنال ما في الآية هو أزكى لكم. قول يا ريت أروح مرة الواحد وأقول له ارجع، الوقت مش مناسب. لو واحد فينا تأليف له يعمل إيه؟ لو انت استأذنت على واحد قال لك ارجع ارجع او الوقت مش مناسب، عليك ان ترجع دون ان تجد عليه شيئا، دون ان تجد عليه شيئا. انت الان بتستأذن، ممكن يكون الوقت غير مناسب، ممكن يكون على هيئة لا يحب ان يراه غيره عليها، وبعدين العورة يا إخوة ليست متعلقة بعورة الرجل في جسده فحسب، البيت له عورات أخرى وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله في الاستئذان. ممكن يكون هو بيأكل طعام خاص مع يعني له ظروف خاصة الناس تظن به أنه هو من الأثرياء، يحسبه الجاهل أغنياء من التعفف، ما يحب أن يراه الناس على وضعه الذي هو عليه. وواضح الكلام، ممكن يكون البيت على غير هيئة متزنة أو على غير هيئة نظيفة، لا يحب أن يراه الناس كذلك، يبقى كل هذا يراعيه الناس. استئذان ثلاثة. طيب أيضا مما يتعلق بباب الزيارة، قد يسأل سائل فيقول: وهل يجوز زيارة الرجال للنساء أو زيارة النساء للرجال؟ وما العمل إذا ذهب إنسان إلى آخر فلم يجد الرجل في البيت؟ هذه مسائل تتكرر وتتعدد كثيرا في أمورنا وفي حياتنا. أما بالنسبة لزيارة الرجال للنساء وزيارة النساء للرجال، فالمراد في ذلك أصالة أن الرجل سيزور امرأة مثلا قريبة له في وجود زوجها أيضا. أنت مثلا لك بنت عمه أو لك بنت عم أو لك بنت خالة مثلا، فأنت ستزورهم بل القرابة، ولكن في وجود مين؟ في وجود أهلها، في وجود محرمها. فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، ما دامت أن الفتنة مأمونة والأمر في ذلك واضح مع وجود المحرم. يبقى المحرم موجود، الزوج موجود، وانت رحت تزور قريبتك. يبقى مش معنى ان هي ما هيش خالتك ولا عمتك، لان طبعا الخالة محرم والعمة محرم والجدة محرم والبنت محرم وبنت الأخ وبنت الأخت وما أشبه ذلك. طيب فرضنا ان هي ليست من المحارم زي بنت العم وبنت الخالة وما أشبه ذلك، هل يجوز زيارتها؟ الجواب نعم، لكن بالضوابط. يبقى أن تكون الفتنة مأمونة، أن تكون الفتنة مأمونة، يعني ما يقع في صدرها شيء، فلان ده جاي لي ليه، يبقى ما فيش بقى مشكلة تقع. واضح الكلام، يعني لا تتسبب مشكلة من هذا ولا فتنة، والله لا يحب الفساد. وأيضا توجد الضوابط الشرعية بأن لا تكون هناك خلوة، بأن لا تكون هناك خلوة إيه؟ محرمة. ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، يبقى الشيطان يكون ثالثهما فلا يجوز الخلوة. كذلك إذا ذهب لا يمسها، يعني لا تمس يده يدها، يمس يده يدها هذا لا يجوز. وهذا في الحقيقة كثير من الناس لا يراعيه، يقول لك القلب نظيف وأنا قلبي أبيض وطاهر. ما قلبك أبيض وطاهر ماشي، بس امتثل السنة، امتثل السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الطبراني وغيره وهو حديث حسن: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: واليدان تزنيان وزناهما اللمس. يبقى ما ينفعش تسلم على واحدة أجنبية، بنت عمك أجنبية مش ينفع تتجوزها؟ ينفع. وبنت الخالة ينفع تزوجها؟ نعم. ومرات الخال ومرات العم، يا عم ده كبيرة، ده شيخة كبيرة كركوبة، وحد هيوصينا؟ يقول لك ولو كان لكل ساقطة لاقطة، والأصل عام. يبقى حينئذ لا تمسها، لا تسلم عليها، لا تصافحها، إنما السلام يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك، عاملة إيه، أخباركم إيه، عاملين إيه، محتاجين حاجة، تحتاجون شيئا، تريدون شيئا، وما أشبه ذلك. هذا لا حرج فيه ولا بأس به، بل هو حسن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أم سليم رضي الله عنها، ولما سئل عن ذلك قال: إني أرحمها، قتل أخوها معي، قتل في معركة رسول يرحمه، فكان يتفقد حالها صلى الله عليه وسلم. وكذلك زار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غيرها، زار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غيرها، فقد زار أم السائب رضي الله عنها كما في مسلم الحديث جابر رضي الله عنه. وهذا يدل على الأمرين: على زيارة الرجال للنساء وعيادة الرجال للنساء، لأن دي هيجي بعد شوية في عيادة الرجال للنساء. يعني لو بلغك إن امرأة مريضة جارة عندك في الشارع وقالوا لك عملت عملية، ينفع تروح تزورها؟ ينفع تزورها، مش تقول ده راجل وما ينفعش، ده امرأة وانا رأي المشكلة، ما انت ستزورها في وجود مين؟ في وجود محرمة، يبقى تزورها. بلغك أن فلانة مريضة لا بأس بهذا، تسمع منك دعوات لعل الله أن يستجيب لك، تخفف عنها من الآلام، تدخل السرور على آفئة، هذا لا بأس به. زار النبي صلى الله عليه وسلم أم السائب أيضا، يبقى هذا يدل على ذلك. وقد زار أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أم أيمن رضي الله عنها، كما في صحيح مسلم زار أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أم أيمن رضي الله عنها، وقال أبو بكر وعمر هيا بنا نزور أم أيمن كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما زارها بكت، فقال لها ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسول الله. فقالت إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، ولكني أبكي على أن الوحي قد انقطع. خلاص ما عاش في قرآن، الرسول مات انقطع الوحي، بتبكي عشان كده. فهيجتهما على البكاء. أم أيمن هي اللي هيجت من؟ أبا بكر وعمر رضي الله عنهما على البكاء. الله أكبر. يبقى هذا يدل على إيه؟ على يعني إن ممكن الزيارة تؤثر تأثيرا إيجابيا، يعني ممكن المرأة تفيدك، صح ولا لا؟ تذهب المرأة ليه؟ تقول لك يا أخي إحنا راضيين، نحن نرضى بقضاء الله والحمد لله، أنا في نعمة عظيمة ومنة كبيرة. أنت ممكن ترجع من عندها تقول يا أخي عيب عليك، امرأة ضعيفة ترضى بقضاء الله وهي مبتلاة هذا البلاء، وأنا في بلاء أقل من هذا البلاء، ومع ذلك لا أصبر ولا أرضى. يبقى ممكن يستفيد ولا لا؟ يستفيد، لكن بالضوابط الشرعية، ألا تكون هناك إيه؟ خلوة محرمة. كلام واضح؟ طيب، بالنسبة للعكس، زيارة النساء للرجال أو عيادة النساء للرجال، يعني عيادة المرضى لو رجل مريض، هذا أيضا لا بأس به إذا أمنت الفتنة. يعني امرأة بلغها إني أبو فلان عمل عملية، أبو فلان نايم في السرير ومريض، ينفع أنها تروح تزوره؟ ينفع أنها تزوره، لا بأس بذلك، لكن بالضوابط الشرعية أيضا. تستأذن زوجها أو تذهب مع زوجها يكون أو مع ولدها، يكون هناك المحارم، وحينئذ تزور، لا بأس. وقد زارت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بلالا رضي الله عنه لما قدم المدينة وأصيب بالحمى، زارته أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهذا لا بأس به. ممكن أيضا النساء تزور الرجال بالضوابط الشرعية. إذا ذهب رجل وطرق الباب فردت أم فلان، نعم، قال لها أبو فلان موجود؟ قالت أبو فلان غير موجود. يبقى إذن ماذا عليك؟ عليك أن تنصرف راشدا. لكن اللي بيك تعال تفضل، زمانه جاي ويجلس وساعة وساعتين وأبو فلان جاء ما جاش، هذا ما يصح، هذا خلوة، لا يخلون رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. نعم، إذا كان ولدك موجودا، الولد خرج يستقبله، أو هناك إخوة أو ما أشبه، يعني هناك محارم، فلا بأس بذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذن هذا يراعى، وهذا للأسف الشديد يجري، يعني أو تجري فيه أخطاء عديدة من الناس، بالذات في البيوت المنفتحة. خلاص يبقى جاي أبو فلان زمانه جاي، دع القهوة ولا كده تعالى استناه، فيجلس الساعة وما أشبه ذلك حتى يصير صديقها، فيبقى فلان ومعها أسراره أكثر من صديقه، هذا ما يليق ولا يصح، بل ولا يسوغ أن يخلو الحم بامرأتك، والمراد بذلك أخوك، يعني أخوك هل يجوز له أن يخلو بامرأتك؟ لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحم قال الحم الموت، الحم الموت، يعني احذروا الحم كما تحذرون الموت، الحم الموت، يعني الحم ربما أدى بالإنسان إلى الهلك، ربما إذا وجد أخاه صنع شيئا محرما قتل أخاه أو قتله أخوه، وكم جرى في ذلك من مصائب، نسأل الله السلامة والعافية. لكن يأتي في بعض الأحيان مثلا إن يأتي أكثر من رجل، رجلان أو ثلاث جايين لمصلحة أو جايين يحلون مشكلة، أبو فلان موجود؟ ما موجود، ده عندي البيت الفلاني، يلا يا ولد روح نادي من الدكان أو من باب كذا، وهو مش واحد اللي جاي مجموعة، هل يجوز الدخول؟ نعم يجوز الدخول. كلام كده واضح؟ حينئذ يجوز، ودل على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا يدخلن بعد يومي هذا رجل على امرأة مغيبة، يعني امرأة مغيبة، إلا ومعه رجل أو اثنان. هتدخل على امرأة واحدة منفردة، يبقى معك رجل ثاني أو معك إيه؟ مجموعة. وأيضا لا تخلو بكم، يعني ما تكون هناك الخلوة، لكن هي دخلتم في زي ما نقول كده في مكان الجلوس، وهي دخلت في المكان الآخر تصنع لكم ضيافة. ويدل على ذلك أيضا ما جاء في صحيح مسلم حينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى رجل من الأنصار، فسألوا: هل فلان موجود؟ أين فلان؟ فقال: ذهب يستعذب لنا الماء. ثم فإذا هم بالرجل، فقال: ما أكرم ضيفا مني، نزل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ثم انطلق الرجل ليذبح لهم عنزا. يبقى الرجل سابهم وراح يذبح ايه؟ عنزا. وما كانوا فيه؟ هيوقفهم في الشارع؟ يعني راح يجيب طلب، زي ما انت جالك كده مجموعة ضيوف مثلا في البيت، والزوجة بتفعل شيء وانت محتاج تجيب شراب، فنزلت تجيب شراب وراجع. الكلام كده واضح يا اخوة بهذا الوضع؟ لكن ايضا كل هذا اذا كانت الفتنة مأمونة. لكن جاي واحد مفسد في الارض، واحد معروف اصلا بالسمعة السيئة، هذا لا يدخل ولا كرامة، هذا لا يدخل ولا ايه؟ ولا كرامة. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يدخل بيتك أو ولا يأكل طعامك إلا تقي. والحديث فيه بعض الكلام، لكن حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فالذي يدخل بيتك هذا تأمنه، تأمنه على نفسك، تأمنه على من في البيت، لأن للبيت محارم وللبيت عورات كما لا يخفى. إذن هذا بالنسبة لهذه الأمور مما يتعلق بمسألة الزيارة. فإذا دخلت البيت فاجلس حيث يحب الشخص، يعني مش تدخل داخل البيت كده سداح مداح، لا، يعني أين تحب أن أجلس؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدان: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ هذا في باب الصلاة، لما أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، أين أجلس؟ قل تفضل. طيب جلست في المكان، هل لك أن تنظر وتقلب في المكان الذي أنت فيه أو ليس لك ذلك؟ على حسب المكان. هناك مكان يعده الإنسان للزائرين، فهو بطبيعة الحال جعله مناسبا لمن يدخل بيته ينظر فيه، صح؟ لا، أنت دخلت في أوضة الجلوس خلاص، يبقى أنت هو فتح لك المجال تشوف أصلا، صح ولا لا؟ وإلا لو كان هذا الشيء لا يريد أن يظهره للناس لأخبأه في حجرة أخرى. وبين أنك أنت تدخل في مكان هو في الأصل ليس مكان الضيافة لأمر عارض، يبقى تحترز وأنت جالس، تحترز وأن إيه؟ وأنت جالس. وقد قال عمر رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم: أستأنس يا رسول الله؟ فقال له: نعم. فنظر عمر رضي الله عنه قال: فلم يرد بصري إلا ثلاث أهب، ثلاثة أهب، ثلاث جلود فقط، دل عند الرسول في المشروع اللي هو فيه. فقال: أدعو الله فليوسع على أمتك، فإن كسرى وقيصر فيما هم فيه وهم لا يعبدون الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وأن تكون لنا الآخرة؟ فالشاهد من ذلك أنه لما استأنس في المكان نظر في المكان، فوجد عنده إيه؟ كذا وكذا، فكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك. وعلى ذلك فالشيء المخبوء لا تقدم عليه إلا باستئذان. يعني واحد حاطط حاجات في أماكن معينة وأنت ممكن تقوم تؤذي هذا الشيء أو تحدث ضررا بهذا الشيء فتستأذنه أولا، فإن أذن لك فلا حرج عليك ولا تثريب في تقليبه أو في النظر فيه، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة لذلك. أيضا من آداب الزيارة ألا تطول الزيارة حتى تمل، ألا تطول الزيارة حتى إيه؟ تمل. يعني أنت زرت ما تقعدش بقى، يعني خلاص دخلت ما فيش خارجة، يعني دخلت وأتى بالشراب وأتى بما بعد الشراب وأنت جالس، يبقى لا تمكث حتى تمل. لا تجلس حتى تمل. وقد قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، يعني غير منتظرين النضج، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. صحيح أن الآية ابتداء نزلت في حق الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن يستفاد منها آداب عامة. إذا دعاك شخص لسبب فاجلس بقدر السبب، ولا تزد على ذلك إلا إذا وجدت منه رغبة في ذلك. كلام كده واضح؟ يعني واحد دعاك، زي مثلا واحد أعد الوقت دعا ناس لطعام، دعا ناس لوليمة، دعا ناسا لوليمة لطعام، إذا هما جايين من أجل إيه؟ من أجل الطعام. خلاص جاب الأكل، جاب الشراب وجاب الأكل وحليتم وأكلتم، وبعدين لقي الجماعة قعدوا لا يريدون أن ينصرف. هو ممكن يكون ما أكل أصلا، صح ولا لا؟ هذا وارد ولا مش وارد؟ ينتظر يتبقى أو لا يتبقى، هذا وارد. أو يريد أن يكرم الناس بضيافته لهم فهو يخدمهم، مرهق ومتعب، كان يشتري الطلبات الحاجات ويريد أن يستريح مع أهله مع أولاده، يبقى لا تشق عليه. ولذلك من الأخطاء الموجودة عند بعض الناس، بعض الناس على العكس كما يسمون في يعني النظرة، يقولك يعني أكل وأم على طول شكلها مش حلو، يعني في الوضع اللي عند الناس يقولك كده، يعني إيه جاي عشان يعني لابد نقعد شوية، سبحان الله. مع أن أصلا من البداية أنت تعرف أنك ما دخلت إلا لهذا الغرض، هو دعاك لعقيقة أو دعاك لوليمة، هو دعاك لإيه؟ صحيح أنك تقول له كلمة طيبة تدعو للمولود، لكن هذا هو الأصل، صح ولا لا؟ يبقى تقول له إحنا نجلس كمان شوية، ما تأتيه في وقت آخر في وقت مناسب. يبقى ولا مستأنسين لحديث، يعني تقعد عمال تستأنس بالحديث وتجيب قصة والتاني يجيب قصة، وصاحبنا يقف ويجلس ويخرج ويدخل وهم كما هم جلوس. وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بنى بزينب رضي الله تبارك وتعالى عنها، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صنع الوليمة وقدمها لهم وأكلوا، ينتظروا أن ينصرفوا فلا ينصرفوا، يعني خلاص في اللي أكل انصرف جماعة وبعضهم لم ينصرف. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أنس رضي الله عنه حتى ذهب إلى حجرة عائشة رضي الله عنه، ثم رجع، يعني خرج وسابهم، خرج وتركهم ورجع، فوجدهم جلوسا، فقام وذهب إلى حجرة عائشة رضي الله عنها ثم رجع فوجدهم قد انصرفوا، فأنزل الله الآية: فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. يعني مش هيقدر، لا يريد أن يقول لكم قوموا، يعني وبعدين ده يوم بناء النبي صلى الله عليه وسلم، زي واحد يجي يوم بناء فلان العروس واقف يحكي معه ويروي معه، هذا وقته؟ ما هكذا، يتركه، هذه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا أنه لا بأس بأن يعرض الزائر بأنه يعني ما يريد أن يتمم الجلسة وأن الجلسة قد انتهت، يعني تلاقي الزائر خلاص كده قايم كل شوية وواعد ويقوم وينصرف، فيعني هذا يشعر لماذا؟ أن الجو ما عاد مهيئا وأن هناك شيئا، حينئذ الإنسان يستأذن. وهذه أمور علينا أن نراعيها إخوتي الكرام، علينا أن نراعيها في زيارتنا، فهذه من آداب الإسلام. بعد هذا يأتي ما يتعلق بعيادة المريض. عيادة المريض من أنواع الزيارات، هذا المزور الذي تزوره قد يكون صحيحا وقد يكون إيه؟ مريضا. فإن كان مريضا فله حقوق وآداب أخرى زائدة على هذه الآداب التي قد تقدم ذكرها. وابتداء عليك أن تعلم أخي الكريم أن عيادة المريض لها فضل عظيم، أن عيادة المرضى لها فضل عظيم، فضل كبير. وقد تقدم قول صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا وهذا داخل بالدرجة الأولى في عيادة المرضى، لم يزل في خرفة الجنة، يعني يجني من ثمار الجنة حتى يرجع، بل قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا، من عاد مريضا غدوة، يعني في الصباح، استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي، ومن عاد مريضا ممسيا استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. انظر إلى هذا الفضل، يعني أنت تزور واحد بالنهار يستغفر لك 70,000 ملك حتى تمسي، تزور مريضا، تعود مريضا في المساء يستغفر لك 70,000 ملك حتى تصبح، يبقى فضل عظيم جدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: عبدي مرضت فلم تعدني، مرضت فلم تعدني، فيقول: يا رب وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فقال له: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، ولو أنك عدته لوجدتني عنده؟ هذه منزلة عظيمة. الله تبارك وتعالى يقول: مرضت فلم تعدني، والمرض مرض عبدي، لكن هذا تكريما لهذا المريض، لأن المريض مبتلى والبلاء يكفر من سيئاته، وهذا يعني أن المريض يكون قريبا من ربه في هذه الحال، وأنت تقترب من ربك في هذه الحال حينما تعود ذلك المريض وتنال الأجر والثواب من الكريم الوهاب سبحانه وتعالى. يبقى المرء عليه أن يشعر بذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا كما في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: عودوا المرضى، عودوا المرضى وفكوا العانية وأطعموا الجائع. عودوا المرضى، وعودوا هذا فعل أمر. وقد نقل النووي الاتفاق على أنه ليس فرضا على سبيل الأعيان، يعني مش فرض عين على كل واحد، مش كل مريض واجب على الجميع أن يزوروه، لكن في الجملة فرض كفاية، يعني ما يكون هناك مسلم مريض وكل المسلمين لا يعودونه، يبقى هذا تفريط. فقالوا: هذا فرض على الكفاية، هذا فرض على الإيه؟ على الكفاية، يعني يقوم بالبعض يسقط عن الإيه؟ عن البقية، مثل صلاة الجنازة، مثل الإيه؟ صلاة الجنازة. ولكن قد يتعين في حق بعض الأفراد، قد يتعين في حق بعض الأفراد اللي بينك وبينه صلة رحم، يعني الأم مرضت لا يعودها، الأخت مرضت لا يعودها، هذا يصل به، يصل إلى مرتبة التأكد، وقد يصل إلى مرتبة الوجوب، بل هو كذلك يكون واجبا لتأكد الصلة ولحق الصلة التي تربطك بهذا الذي تعوده أو بهذه التي تعودها. إذن عيادة المريض أو عيادة المرضى فيها أجر عظيم وفيها ثواب جسيم، وهي إما واجب أو مستحب، واجب على الكفاية أو مستحب في حقك، وتنال بها الأجر العظيم من الرب الكريم سبحانه وتعالى، وتكون قريبا من ربك في هذا. إذن أيضا عليك أن تشعر بهذا المعنى وبهذه النية، أن تستحضر هذه النية وأنت تعود مريضا من المرضى، صح ولا لا؟ ممكن واحد يدخل عند المريض وما يشعر بذلك أصلا، لكن استحضر الفضل، 70,000 ملكا، 70,000 ملك، 70,000 ملك يدعون لك أو يستغفرون لك، وكذلك لا تزال تجني من ثمار الجنة وتكون قريبا من ربك سبحانه وتعالى، وتكتفي أثر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل هذه الخيرات. ثم أيضا العيادة زيارة، صح ولا لا؟ مع عيادة المريض زيارة، ولذلك عيادة المريض زيارة خاصة، زيارة خاصة، فما ورد من أجر في الزيارة هو كذلك في العيادة، ما ورد من أجر في الزيارة هو كذلك فين؟ في العيادة. والعيادة قال بعضهم سميت عيادة المريض بذلك لأنها تعود، يعني ترجع تتكرر، ليه؟ لأن المريض قد يحتاج إلى أكثر من زيارة، إلى أكثر من زيارة. والمرد بالمريض هو الذي يحبس في بيته، يعني الذي لا يخرج مع الناس، لكن الذي يخرج مع الناس ويخرج ويأتي ويذهب للصلاة ويرجع، هذا ممكن أن تكلمه وأن تسلم عليه وأن تسأله عن حاله فين؟ أيضا في المسجد. وإن احتاج إلى زيارتك في البيت لكونه يتحامل على نفسه في الذهاب إلى المسجد، فهذا حسن أن تزوره في بيته من باب التخفيف عن آلامه وإدخال السرور على قلبه. الأذان؟ طيب. رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فأرى أن نقف عند هذا حتى نصلي السنة، وإن شاء الله تعالى نكمل ما يتعلق بعيادة المريض مع بقية آداب الزيارة وأنواعها في الدرس المقبل. هذا والله أعلم، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.